مصطفى مصطفى خلاص انا خد الكاميرا معاك خلاص كده مساحه مساحه مش مسؤول جامد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله إبان بسم الله الرحمن الله الله قال واتقوا Oh, ايش مصطفى الله اكبر الله الله قال الله مصطفى ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مدرسة ما بتجيبش غير أسد ما شاء الله أسد والله ما شاء الله ما شاء الله قال تكون جميل يا جميل. الله الله الله الله عليك. انا شو براي تكون لنا عليك يا شيخ مصطفى يا جميل. الله الله نفحاتك الأولاد نفحاتك والله إن شاء الله. الله الله الله قال الله نعم الاختيار. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا الله الله الله الله الله يزيدك يا شيخ مصطفى ما شاء الله. الله الله الله نفحات مولانا الشيخ محمد الشرقاوي في حاجه اتغيرت كتير يا شيخ مصطفى. الله الله الله من بدري قوي انا جوزك من زمان الله يفتح عليك يا مولانا. صفي البياتي خالص خش لي كورد. ايوه صفي البياتي خالص براحتك خش لي كورد بعدين. الله الله الله الله جزاؤه تعليم. عليك يا ابني الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله يا يا قبل مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. الله الله الله الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. قال سبحانه قال سبحانه قال سبحانك قول ما ليس لي بحق. السلام. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا مولانا. الله الله الله يا سيدنا. إنك يا جميل يا جميل إنك الله الله الله الله ما شاء الله الله الله إنك إنك أنت الله التعبير. جميل يا جميل. ما شاء الله ما شاء الله. أن يعبدوا الله. أن يعبدوا الأداء مع تغيير الأفعى. نفس الجواب بنفس الأداء مع تغيير الأفعى مولانا. ليش تعب ساعة؟ ساعريك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني. أن يعبد الله ربي وربكم تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي عليك الصلاة أن يعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يا سلام فلم الله الله الله الله الله الله وأنت على كل شيء شهيد. جميل. فلما توفيتني وكنت يقولك الفرق وأنت أصدق القائلين لهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وكيف إخوتنا وإخوتنا معنا الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى حمدي هبتش القارئ الغني باللغة العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالرياض. نقلناها لكم على وحدة الصوت والضوء وإدارة الأعمال الكبرى تطلب من مخازن محلات المتوكلين على الله أولاد الحاج شعبان عبد الله المقيم بالرياض والاشتراك مع مخازن فراش الحديث الكبرى أولاد المعلم بيت الدين. حضرة السادة المعزين نلتقي وإياكم إلى ما بعد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بقى شوية صور بقى. طف بقى.